بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فمن صحيح الإمام البخاري رحمه الله قال: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله وابن أبي أويس، ضعيف الحديث، ولكن الإمام البخاري انتقى من صحيح حديثه. قال: حدثني مالك وابن أنس إمام دار الهجرة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. يعني إذا كان المرور لا تمشوا في ذلك المكان إلا وأنتم في هذا الحال بقاء، فلا يجوز الصلاة في تلك الأماكن. الحديث متفق عليه، والناس اتخذوا هذه الأماكن نزهة يخالفون بذلك أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أي ما حكمها؟ وذكر العذاب بعد الخسف من العام بعد الخاص، لأن الخاص من جملة العذاب. هذا أثر رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي المحل، وهو المحل، وهو بضم الميم المحل وكسر المهملة وتشديد اللام. قال: كنا مع علي فمررنا على الخصف الذي ببابل فلم يصلي حتى أجازه، أي تعداه. ومن طريق أخرى عن علي قال: ما كنت ليصلي في أرض خسف الله بها ثلاث مرار. والظاهر أن قول ثلاث مرار ليس متعلقا بالخصف، لأنه ليس فيه إلا خصف واحد، وإنما أراد أن عليا قال ذلك ثلاثة. ورواه أبو داود مرفوعا من وجه آخر عن علي: ولفظ نهاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة، وفي إسناده ضعف. قال: واللائق بتعليق المصنف ما تقدم وهو الصلاة. والمراد بالخسف هنا ما ذكر الله تعالى في قوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، الآية. وذكر أهل التفسير والأخبار أن المراد بذلك أن النمرود بن كنعان بنى ببابل بنيانا عظيما، يقال إن ارتفاعه كان 5000 ذراع، فخسف الله بهم. قال الخطابي: لا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، فإن كان حديث علي ثابتا فلعله نهاه أن يتخذها وطنا، لأنه إذا قام بها كان صلاته فيها، يعني أطلق الملزوم وأراد اللازم. قال: فيحتمل أن النهي خاص بعلي إنذارا له بما لقي من الفتنة بالعراق. قلت: وسياق القصة على الأولى يبعد هذا التأويل، والله أعلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من المرور في تلك الأماكن فالصلاة ليس فيها مرور، أما فيها مطلق، فإذا مروا وهم بك على بكاء في هذا الحال حتى لا يصيبهم العذاب. سياق قصة تعالى ولا علي؟ سياق قصة علي. إني علي. ها؟ لا إله إلا الله، يعني أماكن العذاب لا يجوز المكوث فيها أبدا، تمشي وأنت تبكي. عايز أبو أماكن العذاب الذي فيها خس. الآية في سورة إبراهيم: وقد تبين لكم من مساكنهم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. سمعت مشهور بن حسن يقول: هذا فيه امتنان، ما فيه النهي، هذا فيه عظة وذكرى مش امتنان. هذا غلط، الذي يقول فيه امتنان غلط، إنما فيه عبرة وذكرى وتحذير، ويدل عليه هذا الحديث. قال: باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. أيضا الآية التي بعدها تدل على العلم. إيش هي؟ وقد مكروا مكرهم عند الله. نعم. هذا يدل على أنهم باب التذكير والعظة والتأمل في مثل هذه الأمور، وأن لا يقع الإنسان في هذا. هذا يكون من باب الامتناع اللي يمتن عليهم. أن يكون الامتناع عليكم أنه ما عذبكم مثله هكذا هو يقول؟ لا، من باب أنه لا، ما يقول هذا، هو أنه أظن جوز المكوف أو كذا. شيخ، إن لم تبكوا فتباكوا، هذا صحيح؟ إن لم تبكين في الحديث، في حديث آخر، يعني حديث عمر، هذا أثر عمر. قال حدثنا محمد الإمام البخاري، إذا أطلق محمد هنا يقول هو ابن سلام كما صرح به ابن السكن في روايته، وعبده هو ابن سليمان، لكن ودائما يقول محمد ويعني به محمد بن يحيى الزهري، التي وقعت بينه وبين الإمام البخاري فجوة. بسبب من؟ بسبب المحرشين والمشاة وشوا بينهما، وما عالمان كبيران، فحصل ما حصل بينهما. والشيخ ربيع حفظه الله يعني قال حمله الحسد، قال لا، هذا بعيد. بعضهم يقول حسده، قال لا، ما حسده، وإنما المشاة أو غر صدره عليه. وهذا كثير، نسأل الله العافية في هذه الأيام. ما أعجب رجلا آخر يقول يتكلم عليه. والآن الوشاة والمفسدون كثر نعوذ بالله منهم، يعني يفرقون بين طلبة العلم وبين المشايخ، والأمر كلهم مع أهل منهج واحد، منهج سلفي. لكن نسأل الله العافية والسلامة. إن الشيطان أي سيعبد في جزيرة العرب إلا بالتحريش، وهؤلاء مجندون كأنهم للشيطان، يعني يذهبون يحرشون بين الدعاء وبين طلبة العلم السلفيين. فحد معصوم يا أخي، كل يخطئ. قرأت قبل يومين مقال شيخنا ربيع حفظه الله، قال أظنه يرد على فالح وما أدري من انتقده، قال ومن هو معصوم من الخطأ؟ أنت لو عدت أخطاء علمية، أخطاء في النحو، أخطاء في الإملاء، أخطاء في مسائل علمية كثيرة جدا، ما حد معصوم، كلنا نخطئ. لكن المسألة ما ليست في الخطأ، مسألة في الذي يخالف يعاند عن هوى. الأخطاء ما حد يسلم منه. علماء كبار أئمة في فنونهم يخطئون. سيبوية إمام في النحو ولا لا؟ استدرك عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من 80 خطأ، حتى صارت بين أبي حيان وبين ابن تيمية، وقد كان أبو حيان يعظم شيخ الإسلام، يعظمه. فلما يعظم أبو حيان، كان يحب سيبوية جدا، فلما أخرج له قال، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، يعني يتكلم في النحو، يتكلم في، فأبو حيان كان يستدل عليه بقول سيبوية، فأنكر عليه شيخ الإسلام يقول هو نبي النحو. لقد استدركت عليه أكثر من 80 خطأ، فغضب عليه، وبعد هذا أبو حيان وهجاه بقصيدة بعد أن كان مدحه في قصيدة. هذا إمام في النحو، وأخطأ، وأخرج له أخطاء في فنه، هو إمام فيه، فما بالك في الذي ما عنده إمام في فن من الفنون، سيخطئ أخطاء كثيرة جدا. ولذلك الإنسان يعني يحاول يسدد ويقارب. المؤمن مرآة أخيه المؤمن، المؤمنون هينون لينون. لا تخسر أخاك السلفي، أخطأ نعصره برفق ولين وبأدب وأخلاق. قصدك نصرة الدين وتقويم أخاك هذا الذي تريد تنجيه من هذا الخطأ، ما هو ما تصدق أن تجد عليه خطأ وتحذر منه وتنشر وتذيعه، هذا مش من أخلاق الصادقين. نسأل الله العافية من ذلك. من ذا الذي ترجى سجاياه كلها؟ نعم، كفى بالمرء نورا تعدى مثالما. نعم، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. حدثنا محمد قال أخبرنا عبده وهو ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مالية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يعني أن الصلاة في هذا المكان جائزة والصلاة إذا كانت الأرض ليست نجسة وليس فيها نجاسة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وكذلك الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. يعني هل تستطيع أن تبطل الصلاة في أرض بابل أو تبطل الصلاة في الأرض التي فيها خص؟ ما نستطيع أن نبطلها. وهكذا لا نستطيع أن نبطل الصلاة في الكنيسة وكره الصحابة أن يصلوا في كنيسة فيها فيها صور لذلك لا يجوز للإنسان أن يدخل معه قميص فيه صور المسجد لا يجوز حرام. لا تدخل ملائكة بيت فيه كلب ولا صورة. عمر صلى في الكنيسة هو أجازها وأجازها ابن عباس وغيرهم من الصحابة. أولئك ولا أولئك؟ أولئك خطاب لأم سلمة. أولئك لا أولئك هو يخاطبها أولئك يعني هؤلاء أولئك بالكسر عندي فتح لا بالكسر وهنا بالكسر والخطاب لها عندي بالكسر أولئك الخطاب لأم سلمة الخطاب لمن؟ ويخلي من انتهى يقول باب الصلاة في البيعة بكسر الموحدة بعد مثلنا تحتية معبد للنصارى. قال صاحب المحكم البيعة صومعة الراهب وقيل كنيسة النصارى والثاني هو المعتمد يعني الكنيسة ويدخل في حكم البيعة الكنيسة وبيت المدارس وصومعة وبيت الصلاة وبيت النار ونحو ذلك. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال لما قدم عمر الشام صنعه رجل من النصارى طعاما وكان من عظمائه وقال أحب أن تجيئني وتكرمني. فقال له عمر إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها يعني التماثيل. وتبين بهذا أن روايتي النصب والجر أو جهم غيرهما. والرجل المذكور في عظمائهم اسمه قسطنطين سماه مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مسجعة بالربع عن عمر في قصة طويلة أخرجها. يقول وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. هو ابن سلم يقول وصله البغوي في الجعديات وزاد فيه فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المقر. وقد تقدم في باب صلى قدامه في النور أنه لا معارضة بين هذا بين هذين البابين وأن الكراهة حال الاختيار. يقول بنوا على قبره مسجدا فإن فيه إشارة إلى نهي المسلم عن أن يصلي في الكنيسة فيتخذها بصلاته مسجدا والله أعلم. مر معنا مسألة في كتاب التوحيد في يوم الجمعة قريبة من هذا وذكرنا مسألة الكنيسة ما هي؟ أصحاب التوحيد عندك عبد الرحمن بن منصور. مثلا كانت من جنس العبادة فهنا يكون الحرام يعني استشكلنا كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى الرجل أن ينذر أن يوفي يعني أن لما باحثه وسأله عن وفائه بنذره بأرض بوالة قال هل فيها وثن من أوثانهم هل كان فيها عيد من أعيادهم فقال لا قال أوفي بنذره. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن هذا ليس خاص بالذبح فقط وإنما في جميع العبادات إنما في والأماكن التي فيها آثار المشركين وكانت محل عبادتهم لا يجوز عبادة الله فيها. هكذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن. واستشكل هذا في إيش؟ صلاة في الكنيسة هكذا. فلذلك كان الجواب على هذا أن هذا ما هو مطلقا ما هو صلاة صورة العبادة واحدة. إذا كان صورة العبادة واحدة هنا يكره لأنه فيه ذريعة إلى إيش؟ إلى عبادة غير الله يغري غيره وفيه إغراء. وهذا ما بوب عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب لا يذبح